والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولعلنا المسابقة، المسابقة ستعلن أسئلتها إن شاء الله الليلة القادمة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح. نعم. وليكن مع كل واحد منكم قلم وأوراق، ولا يأتي أحد فيقول والله ما علمت وأحبك الله الذي أحبتنا فيه. جزاك الله خير. طيب هذا بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم للجميع. تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والمسجد الحرام من المساجد. لكن من دخل ليطوف لعمرة أو حج أو طواف تطوع فالطواف يغني عن الصلاة، لكن من دخل ليصلي أو يحضر الدرس فهو كغير من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا ما يجب الطواف. وشيء آخر يا أخواني، هذا البقاء الطويل أظن فات نصف ساعة تقريبا، 11:30 وساعكم آخر شوي، يعفينا من الأسئلة إلا بهدوء وعلى وجه الاحترام. أثابكم الله. يقول السائل: متى يغطي الطائف عاتقه بعد الاتباع في الطواف؟ أول سأسأل ما هو الاتباع الأخ؟ والله أنا يكفي في جدال، إما نوم ولا هواجيس. إيش؟ ما تدري وش الاتباع؟ أديت العمرة؟ ماذا قلت بردائك؟ وش فعلت بالرداء؟ الرداء اللي فوق الصدر وش فعلت؟ حطيته على راسك؟ ايش حطيته؟ على كتفيك؟ على كتفيك من اول الاحرام الى اخره؟ ها ايش؟ طلعت الكتف الأيسر، ها؟ اليمنى. طيب اسلم، هذا هو الاتباع. الاتباع أن يجعل الإنسان وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، هذا سنة في الطواف فقط، يعني أن الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا شرع في الطواف، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله فستر المنكبين. ونحن نرى أن المسلمين من حين أن يحرموا من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهم مطبعون، فلا يكون هناك تمييز بين الطواف وغيره، وهذا من الجهل بلا شك، لأن المسلم بل أي إنسان أريح له أن يكون الرداء على إيش؟ على كتفين وأستر له، لكنهم مساكين جهال يطبع من الإحرام إلى الحل. والاطباع إنما هو مشروع في إيش؟ في الطواف فقط، مشروع في الطواف فقط. إذا ابتدأ بالطواف الطبع وإذا انتهى أعاد الإحرام إلى حاله، لا سيما وأنه بعد الطواف سوف يصلي، والمشروع للمصلي أن يستر كتفيه جميعا. اي نعم. ايش؟ لا طواف قدوم الحج والعمر، الطواف اول ما يقدم الانسان، لان الانسان اول ما يقدم لا بد ان يكون عليه ثياب الاحرام. حسابكم الله. يقول السائل: هل يجوز العمل بوصيه من اوصى بالصلاه عليه في المسجد الحرام؟ قد يؤدي هذا الى نقله من بلد لاخر. اذا اوصى الانسان ان يصلى عليه في المسجد الحرام فلا تنفذ وصيته، لا سيما مع بعد المسافة. أما لو كان الإنسان في جدة أو في بحرة